بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإن الفعل الإنساني الذي قرره أبو الحسن الأشعري بطريقته يتبين لنا على أن رغم مرور الزمن ورغم تداول الحوادث، فإن الأشعري يبقى دائما فكره بكثرة ما قام العلماء بتحليله والاجتهاد، أقصد العلماء الأشاعرة، نظرا لأن غالبية علماء الأمة أشاعرة، أي ينتمون إلى هذا المذهب وينتمون إلى هذا الإمام الفذ الذي جاء في فترة تاريخية معينة. هذه الفترة التاريخية التي جاء في هذا الإمام كان أهل الملة في تمزق وتفرق وتضاد، تنازع، تخاصم، فجاء هذا الإمام ونظر إلى هذه الأمة في نزاعاتها وخلافاتها، حتى وصل الخلاف بين أعضاء وبين أفراد الأمة إلى الاختلاف حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يكتبون الكتابات حول الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وعندما يصل الأمر إلى هذا المستوى، إلى الصحابة الذين هم حملة القرآن، حملة الفعل النبوي، الكلمة النبوية، حملة السنة، سند القرآن، إذا الأمر أصبح في خطر. لذلك هو هذا الرجل لم يعد ينظر إلى المعتزلة، ولم يعد ينظر إلى نفسه، بل ذلك الحب الذي ملأ قلبه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع به إلى أن ينظر إلى إنقاذ الأمة أولا، لم ينظر إلى مصلحة آنية، فإن المصلحة الآنية كانت مع المعتزلة آنذاك لأنهم كانوا في الحكم، وكان ممكن لهؤلاء أن يغدقوا عليه الشيء الكثير. فترفع أبو الحسن الأشعري عن الدنيا وطلب الآخرة. وعندما يطلب الإنسان الآخرة فإن قلبه يرق لمن؟ لأولئك الذين يطلبون الآخرة، وعلى رأس الذين يطلبون الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم أن قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكتاب اللمع الذي بين أيديكم هو هذا الكتاب الذي لخص فيه المبتغى المنشود. ولذلك جاء وجمع الذين جاءوا من بعده، وجدوا أن هذا الرجل لا يمكن أن يفيد بهذا الكتاب الصغير، ولكنهم عددوا مؤلفات هذا الرجل فوصلوا بها 100. وبما أنها 100 ولم يصلنا منها إلا القليل، جاء ابن فورك وجمع فكرة أبي الحسن في كتاب واحد، عززه بالنصوص وسماه مجرد مقالات الأشعري، أي مقالات الأشعري المجردة بعيدة عن الهوى، هو النفس، بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن الفرق، بعيدا عن كل مبتغى دنيوي، وسماه مجرد مقالات الأشعري ابن فورك. ويسر الله سبحانه وتعالى رجلا من غير ملتنا فحقق هذا العمل ونقاه ونظمه وأخرجه إلينا. وعندما ننظر إلى هذا العمل نجده قد شرح لنا عددا كبيرا من المصطلحات التي جاء بها الأشعري، وكأنه نقلها لنا إلى زماننا. لأنكم تلاحظون كلما أخذتم كتابا قديما تجدون الكتاب، أصل الكتاب، ثم الحاشية، ثم حاشية الحاشية، ثم التعليق على الحاشية. كثير منا يتساءل لماذا الحاشية وحاشية الحاشية والتعليق على الحاشية؟ لأن الأصل كتب في زمن، والحاشية في زمن آخر تناسب الزمن الذي يعمل فيه العامل العالم الباحث. وحاشية الحاشية نقل الحاشية من زمن إلى زمن آخر وقدم الاجتهادات التي تليق بذلك الزمن. ثم جاء زمن آخر فجاء آخر فعلق على الحاشية تعليق الحاشية، حتى إذا وصلت إلينا تصل إلينا بزمننا، ولا نستخدم فيها قياس الغائب على الشاهد، بل نستشهد للغائب بالشاهد دون أن نخضع الغائب للشاهد. أي كلما جاءتنا نازلة من نوازل الزمن، الزمن الذي نعيش فيه، فإن الأشاعرة لا يقيسون الغائب على الشاهد، ولا ينظرون إلى الماضي لبناء الحاضر بالماضي، بل إنهم يأخذون للزمن ما يليق به وما هو مناسب له، لفهمهم أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يسير المتناهي اللامتناهي بالاجتهاد، وهو الحاشية وحاشية الحاشية والتعليق على الحاشية إلى يومنا هذا. فجاء هذا الرجل الذي ليس من ملتنا، دانيال جيماري، وخدم مجرد مقالات الأشعري وقدمها لنا لزماننا في سنة 92 و900 ألف، المرة الثانية، والمرة الأولى في 87 و900 ألف، والآن ما زال هذا العمل يجدد ويعمل به. فشرح لنا الكسب، قال لنا الكسب هي الحركات التي يقوم بها الإنسان ليحدث فعلا بقدرته الحادثة التي أودعها الله فيه. الكسب إذا لم يعد خفيا، الكسب الآن أصبح معروف، ولا يدخل فيها حركة المرتعش. يعني لا يمكنك أن تأتي وتقول المرتعش حركته كسب، هذه لا تدخل، وإنما تدخل في الكسب الحركة المتعقلة، أي التي تأتي عن طريق العقل. لذلك عندما علق على مجرد مقالات الأشعري هذا الرجل الذي ليس من ملتنا، قال ينبغي أن نراعي أمران عند الأشعري. الأول هو الحجة اليقينية، لأن القرآن يقول حق اليقين، حق اليقين، ويقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الناس تقول اليقين، ينبغي أن تعبد ربك حتى يأتيك اليقين الذي هو ملاقاة الله عز وجل، الموت، ذاك هو اليقين. والنقطة الثانية التي بنى عليها الأشعري كتابه، أو تلك المقتطفات التي اقتطفت من كتابه والتي اقتطفها ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري، هي الحكمة. انظروا القرآن عندما سنقرأ هذه القضية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم، لم يقل وجادلهم بالحكمة. لماذا؟ لأن الجدل مبني على المغالبة، الجدل مبني على المغالبة مطلق، والحكمة مبنية على الموعظة الحسنة. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كثير من الناس يقولون لما الموعظة الحسنة؟ لماذا هؤلاء الناس يكثرون علينا من الوعظ والإرشاد؟ إن قوة الوعظ والإرشاد أقوى بكثير من غيرها، لأن الوعظ والإرشاد يخاطب العواطف، والعواطف تتحكم في القلب. والناس، عامة الناس، تقودهم عواطفهم. أليس العواطف هي التي تقودنا؟ البيوت، البيوت تبنى على العقل أو على العواطف؟ لو جاء العقل وحده لكانت المصلحة مقدمة في كل شيء، والمصالح تتقلب تتبدل تتغير، والمصالح لا تترك الإنسان للصدقة، لا تترك الإنسان للإحسان، لأن العقل دائما يخيفك من الغد، يقول لك غدا إذا بقيت في هذه الطريقة فإن الفقر سيزورك، وإذا بقيت في لعقلك فإن العقل سيقول لك إياك الفقر فإن الفقر سيأخذك. هذا الرجل الذي ليس من ملتنا عندما حقق هذا الكتاب قال إن أكبر قوة موجودة في المذهب الأشعري هي بناؤه على الموعظة، على الوعظ وعلى الإرشاد، وأن الموعظة الحسنة التي جاءت في القرآن الكريم تبناها الأشعري، وفهم أن بهذه الطريقة يمكنه أن يبني مجدا لأمة. وسط الصراعات العقلية بين المعتزلة الذين عبدوا العقل وجعلوا العقل هو منتهى ما يمكن أن تصل إليه عقيدته، والدين ينقسم في جانبه التفكيري إلى قسمين، قسم عقلي وقسم عاطفي. إذا لم نزاوج بين العقل والعاطفة فإننا سنتعرض إلى الضياع. لا بد للعواطف أن تكون مقادة بالعقل، وأن تكون هي نور العقل. إذن عندما بيّن لنا أن الكسب هي الحركات التي يكتسبها الإنسان ليتملي بواسطة القدرة التي الحادثة التي أودعها الله فيه، فهي قدرة حادثة أودعها الله فيه. هذه القدرة الحادثة هي التي يسير الكسب على أساسها ويكتسب بها كثير من الأشياء. ولكن الموعظة الحسنة هي التي سار بها أبو الحسن بعدما تبين له أن العقل المعتزلي قاد الناس إلى صياد، إلى الصياد على زمن المامون، وبدأوا يقودون الناس ليحملون الناس إلى فكرهم بالقوة. فالكتاب الصغير وهذا الذي بين يدينا إذا نظرنا إليه من خلال ما كتب ما جمعه ابن فورك في مجرد مقالة الأشعري يتبين لنا على أن الحكمة موجودة ها هنا، وأن أبا الحسن قد قاد الناس إلى طريق السلامة، وطريق السلامة لا تأتي بالعقل فقط. شوف، عندما تكون المعتزلة وحدها بالعقل وحده دون غيره فإن العقل يقود الإنسان إلى الغرور، خصوصا عندما يكون عقل هذا الإنسان جبار والعقل لا يقودك أبدا إلى ما تريد أن تنتجه عن طريق قلبك، بل سيجعل منك آلة ميكانيكية تصنع أسلحة الدمار الشامل، وتنسى أن في ثنايا أسلحة الدمار الشامل يمكن أن تكون أسلحة للعلاج الذرة. الأشاعرة استخدموا الجوهر الفرد واستخدموا الذرة، وقالوا إن الذرة أو الجوهر الفرد هو ذلك الجزء الذي لا يمكن أن ينقسم، ولكن استخدموه عقليا فقط دون أن ينزلوا به إلى الواقع. الذين ينتقدون الأشاعرة يقولون إن هذا الجزء الصغير قد تفجر وانقسم إلى قسمين، ولكنه انقسم إلى أجزاء صغيرة أخرى. نحن لا ندخل ذلك إلى التجربة، بل يبقى هذا ذاك الأمر أمر عقلي فقط. والرجل الذي ليس من ملتنا وحقق لنا مجرد ما قالت الأشعري بيّن لنا على أن هذه الأمور لا تسير بالعقل فقط، بل تسير كذلك بالقلب. فإن العقل يعذب العواطف إذا تجرد. أنت دائما تلاحظ أنه دائما يقول لك الذي يكلمك إياك أن تكون عقليا محض، بل عليك أن تتعقل الأمور، وإلا إذا أزلت التعقل من الأمور ما فائدة أن تكون عقليا محضا؟ لابد أن تكون هذه ممزوجة بهذه حتى نستطيع نحن أن نصل إلى المبتغى. الأعمال الآن كما عرضت وكما حققها هذا الرجل الذي ليس منه، وكما أصر عليها أبو الحسن في مقالاته، مجرد مقالات الأشعري لابن فورك الذي جمع له هذه الأمور، نظر إلى الأعمال وأراد أن تكون الأعمال لله. فإذا كانت الأعمال لله كيف تكون؟ تكون مخلصة وتكون مقرونة بقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ العقل وحده يمكن أن يعطيك هذا الأمر أو لابد من العواطف؟ لابد من العواطف. العاطفة هي التي تسهل للعقل أن تمد يدك إلى المحتاج. العواطف هي التي تقود القلب ليقول لك إنك غدا ستقف بين يدي الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف يمكن للإنسان أن يكون عبثيا في حياته؟ كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى جدار يريد أن ينقض؟ إنك أنت عندما تنظر إلى هذه الأشياء ترى على أن الذين سبقونا ليس سبقونا في الإيمان فقط، بل الذين سبقونا حتى في غير الإيمان، الذين سبقونا وكانوا على غير الملة، والذين خطبهم القرآن وبين لهم ما معنى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بين لهم أنه ذلك الموقف لابد أن يكون فيه الإنسان خاشعا في الدنيا أولا، محضرا في الدنيا لذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل. إذن أبو الحسن الأشعري تبين له على أن هؤلاء المعتزلة الذين أله العقل وقالوا إن الإنسان عقل محض، وبدأوا يعذبون الناس ويضربونهم من أجل أن يتراجعوا عن عواطفهم وأن يصبحوا آلات، فإن الإنسان لا يمكن أن يتحول إلى آلة محض، بل يحول الآلة إلى خدمته، إلى خدمة الخير. أن تتحول الآية إلى أمر مقدر، لذلك القرآن يقول وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. إذن لاحظوا معي عندما نقرأ اللمع فإنه يبين لنا أن الإنسان لا يمكن أن يستخدم عقله فقط حتى يعبد العقل فقط، وهو جاء ليعبد الله وليس ليعبد العقل. والله جعل لنا سبيل الخير وسبيل الشر، كل مخلوق لله عز وجل، ولكن في ثنايا الشر الخير. وعسى وعسى، نحن نقول عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إن كثيرا من الوعظ والإرشاد يقود الناس إلى قلوب سليمة وإلى عواطف، وإن الناس تقف أمام هذه العواطف لتستمع إلى صوت ينطلق من الغيب. من الغيب يأتي هذا الصوت، والصوت الجلي الذي يأتي من الغيب من هو؟ هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ علينا هذا القرآن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والوعد والموعظة. أولئك الذين لا يحبون الموعظة ويريدون العقل فقط هم الذين أشار إليهم القرآن عندما قال الذين يلمزون المطوعين، يلمزون المطوعين، وما زالوا يلمزونهم إلى اليوم، ولا يلمزونهم، يلمزونهم إلى اليوم. فإذا وجدوا أهل الله الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هو الذين جاء أبو الحسن الأشعري منهم، هو قد عاش مع العقليين زمنا، حدده بعضهم في 25 سنة، ولكنه بعد ذلك وجد أن عاطفته بدأت تتحرك، وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون عواطف، فأخرج الناس لعواطفهم، غذى العقل وغذى القلب، لأن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو عندما قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، انظروا إليه ماذا سيقول في مكان آخر. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، هل العقل يترك لك أن تكون مع ذاك الذي عاداك وأساء إليك وأضر بك وفعل لك وكذا وكذا، يتركك أن تكون، أن تجعل منه ولي حميم، وليا حميما؟ هل يتركك العقل؟ ولكن الوعد وموقفك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى يجعلك تحتسب، تحتسب الفعل إلى الله، وتقول إن الله هو الذي سيأخذ لي نصيبي منه، إن حكم الله هو الذي سينتقم لي، وأنا سأحسب هذه عند الله. إن أبا الحسن في مجرد المقالات التي جمعها ابن فورك قد بيّن لنا هذا الأمر، وعلمنا أن القدرة الحادثة المودعة في الإنسان والتي يكتسب بها الفعل، هذه القدرة التي وهبنا الله إياها هي مناط التكليف، هذه هي مناط التكليف. وانظر إليه كيف سيعرضه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: من ألقى ذلك في قلبه؟ فإن قال قائل حدثونا عن توأمين كان في برية فوقع بقلب أحدهما أن الله واحد، من ألقى ذلك في قلبه؟ قلنا له الله تعالى. كيف عرف هؤلاء التوحيد؟ توأمان، ولد في فلا، ويمكن أن نقول نحن لأن بلادنا في جمالها ونورها، ولد في غابة لأن الغابات عندنا كثيرة، ولد في غابة، جاءت امرأة بدوية من الأطلس المتوسط في غابة وأنجبت توأمان، وأخذها الله وبقي التوأم وتصرف وكبيرة، ولكن علم أن الله واحد لا شريك له. الأشعري هنا يتساءل: من ألقى في قلبهما أن الله واحد؟ من ألقى في قلبهما أن الله واحد؟ وهذه قضية ليست عند أبي الحسن الأشعري فقط، بل موجودة عند ربانسون كريزون. كيف عرف أن الله واحد؟ وكيف تحول الله من واحد إلى ثلاثة؟ ولكنهم بعد ذلك يجمعون ويقول واحد لا شريك له، لأن فطرة الإنسان تميل إلى التوحيد، تميل إلى التوحيد. وقد قلنا في درسنا الفائت أن الفطرة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسحانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة. هنا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطرة التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالفطرة التوحيد. وبما أن رأس الأديان في التوحيد هو الإسلام، قال أهل العلم هو الإسلام لسبب واحد، وهو أن أهل الملة الإسلامية اصطلحوا على أن الدين في أصله هو الإسلام. هذا اصطلاح إسلامي. فالإسلام يقول إن النصرانية في أصلها إسلام، والإسلام يقول إن اليهودية في أصلها، في أصلها، في أصل دينها إسلام، وإن كل دين موحد في أصله إسلام. فطرة الله، ومن أحسن من الله؟ هذا إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي هي التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس، أو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. إذن اصطلح أهل الملة الإسلامية أن كل دين في أصله إسلام. لذلك قال القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ لأن اصطلح أهل الملة الإسلامية أن كل دين في أصله هو الإسلام، ولا مشاحة في الاصطلاح، ليس ولا مشاحة في الاصطلاح. فأنت عندما تكون من الملة اليهودية فإن أصل الملة اليهودية عند أهل الملة الإسلامية هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام إذن لا، فشوف، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، ولكننا قصدنا أن كل دين في أصله هو الإسلام، لا مشاحة في الاصطلاح. نحن لم نظلم أي ملة من الملل، لم نظلمها، وإنما اصطلحنا أن كل دين في أصله هو الإسلام. فقرر القرآن ذلك التقرير المجيد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أفيه ظلم؟ ليس فيه ظلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم ووضع في قبره جاءه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه ويقولان له: ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يسمي، وإنما يقولان له: ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان من أهل الملة الموسوية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ وموسى جاءنا بالرسالة فصدقنا، من أهل الموسوي. وإذا كان من أهل الملة العيسوية فسيقول هو عيسى، هو عيسى جاءنا بالرسالة فصدقنا، وإذا كان من الملة الإسلامية وبعدها سيكون الإسلام هو القيم وهو المصيب وهو الشاهد وهو المهيمن، معنى المهيمن المصحح، سيقول ومحمد جاءنا بالرسالة فصدقنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أن كل دين في أصله هو الإسلام، وأن أهل الملة غدا أهل الملل الأخرى عندما يوضع كل واحد منهم في قبره ويأتيه الملكان سيسألني فسيجيب كل واحد عن ذلك الرجل الذي بعث فيه، عدل أو ليس عدل؟ عدل. هل هذا الأمر يقوم على العقل المحض أو يقوم على العاطفة والعقل معا؟ يقوم على العقل والعاطفة معا. إذن توأمان، من الذي ألقى في قلبهما التوحيد؟ العقل أم العاطفة؟ عواطفه تبينت لهم أنهم في هذه الأدغال الموجودة في الأطلس المتوسط أو الموجودة في بلادنا كثيرة الغابات، عندما يكون في هذه الغابة وحيدا ويكبر وينشأ موحدا، من الذي ألقى في قلبه التوحيد؟ فطرته، عواطفه، تنبه بعقله الذي تقوده العواطف إلى أن يسير في الخير. من الذي ألقى؟ الفطرة، الفطرة السليمة. فإن قال أفحق ما ألقاه بقلبه؟ قيل له نعم. فإن قال أفصدقه فيما ألقاه بقلبه؟ قيل صدق الله تعالى لا يكون إلا كلامه، وما وقع بقلب الإنسان ليس بكلام الله تعالى، فيقال إن الله تعالى صدقه فيه. فإن قال فإن الآخر وقع في قلبه أن الله ثالث ثلاثة من ألقى ذلك بقلبه؟ قيل له الله تعالى. فإن قال أفباطن ما ألقاه بقلبه؟ قيل له نعم. فإن قال أفصدقه فيما ألقاه بقلبه أم كذبه؟ قيل خطأ أن يقال له. ما يلقى في قلب الإنسان هو فعل الله خلقا وإيجادا من العدم، ولكن هناك نفخة الشيطان وهناك عقل الإنسان الذي يتصرف في القضايا، وهناك كسب الإنسان بإرادته الحرة التي وضعها الله فيه وأودعها. لذلك عندما يكون الإنسان مريدا لهذا الأمر يأتي أمر الله كن، لا يقول كوناني أي الاثنين فقط، لأن أمر الله لا يحدد، وإنما هو تأتي الاستجابة بإرادتك الحرة على ما أردت، فهو أحد أحد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، قال نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله الواحد واحد واحد أحد أحد. الملة الإبراهيمية، انظروا إلى نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هؤلاء كلهم جاءوا ليثبتوا أمرا واحدا وهو أحد أحد، توحيد. فأنت عندما تقول ثلاثة واحد، انظروا إلى أبي الحسن يصف لك المناخ الذي يعيش فيه، معنى فيه من الملة، من غير الملة الإسلامية ملل أخرى، هذه الملل تقول الأب والابن وروح القدس إلها واحدا إلها واحدا، فلا بد من توحيد، فهي ثلاثة ولكنها هي واحد. العقل يقبلها أم يرفضها؟ العقل يقبل كل شيء. احنا قلنا البرهان، إذا أتاك البرهان وبرهن لك به يستطيع أن يدخل في حسك وفي إحساسك أن الواحد ثلاثة. وأنت عندما تبدأ في الحساب، تبدأ تحسب عندما تبدأ تحسب ماذا تقول؟ المئة الواحدة، والألف الواحدة، والعشرة الواحدة، هي عشرة وهي مئة وهي ألف وهي. إذا العقل يقبل أو لا يقبل؟ يقبل أن تكون مئة واحدة، لأن الواحد بداية العد. لكن عندما تريد أن تدخلها إلى التوحيد، أي قبلها؟ لا يقبلها، لأنه وقال في سورة يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هو نص على أنه لا يمكن أن يكون إلا أحد. واستخدم لك الشاهد، ما تراه تبرهن به على أن الله واحد. أنت تجد في هذه الدنيا كثير من الأشياء، ولكنها كلها تعود إلى أصل واحد، هو الماء. الماء يشربه الحيوان فيعطيك لبنا أبيض، وتأخذه النحلة فتعطيك عسلا أحمر وأبيض وأسود، وتشرب الليمونة الحامضة فتعطيك برتقال ليمون حامض، والأخرى تعطيك برتقال حلو، وكله يسقى بشيء واحد. دليل على أنه الخالق واحد، ونص القرآن على ذلك وبينه. فهي تختلف في الأكل ولكنها تتفق في المشرب، مشرب واحد ولكنها تختلف في الطعم، كل واحدة. وكم من شيء حار ولكن أنت تتذوقه وتقول لذيذ، وهو حار كالحدج، وأنت تتطيبه أو لا تتطيبه؟ تطيبه. وكم من شيء ينزل وتتذوق. فأبو الحسن عندما نص في كتاب اللمع على هذه القضايا وقال: من ألقى في روعه ألقى الله، ولكن بقدرة هذا الإنسان وبطلب منه وبعقله وباجتهاده وبعمله وبمثابرته وبما وقع في قلبه من قناعة، ما وقع في القلب من قناعة. قيل: خطأ أن يقال له صدقه فيه، لأن صدق الباري من صفات نفسه وهو كلامه. وخطأ أن يقال كذبه فيه، لأن الكذب لا يجوز على الباري تعالى، لأنه مستحيل أن يكذب، وليس يجب إذا خلق كذبا لغيره وكذبا في قلبه وكذبا في قلب غيره أن يكون كاذبا، كما لا يجب إذا خلق قدرة في غيره وإرادة في غيره وحركة في غيره أن يكون بذلك قادرا مريدا متحركا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لأنك أنت عندما سرت في هذا الطريق وكسبت ذلك الأمر، اكتسبته بقدرتك وإرادتك وعملت، الله حذرك أو لم يحذرك؟ حذرك وقال لك إن هناك الجنة وهناك النار، والجنة جنتان: جنة عصاة الموحدين وجنة الكافرين أي الذين عرفوا الحق فستروه، جنة الموحدين وهي الجنة التي ستفنى، لأنه سيأتي زمن يقول الله لا جنة، شفت كيف، ولا نار. لا جنة ولا نار، فنار عصاة الموحدين تفنى، لأنهم سيخرجون منها بالتوحيد ويدخلهم الله الجنة وجنة أخرى ستفنى لعصاة لهم زمن، ويدخل وهناك جنة الخلد التي ستبقى خالدة ونار خالدة جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا، وهناك إلى ما شاء الله. إذن هناك ما هو أمر معلق بالمشيئة وهناك خلود. إذن نحن عصاة الموحدين، نار عصاة الموحدين تفنى، والجنة جنتان، جنة للخالدين وجنة للذين سيفنيهم الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون هناك عواطف تقود العقل لتحد من قهره ولتحد من سيطرته، لأن الإنسان إذا فكر بعقله فقط فإن العقل قد يقود الإنسان إلى الجنون في بعض الأحيان. لذلك انظروا إلى معظم الذين ينتحرون، عندما تذهب إلى الأطباء الذين يهتمون بهذا الأمر يقول له عليك أن تتدين، عليك أن تصلي، عليك أن تحسن، عليك أن تتصدق، عليك أن تفعل، عليك أن تشغل نفسك بأمور غير الأمور العقلية المحضة، عليك أن تجالس أهل الخير، عليك أن تذهب مع أهل الخير، عليك أن تستمع إلى القرآن الكريم، عليك أن إذن هذه الأمور كلها تزين العقل وترطبه وتجعل منه عقلا مؤمنا، وليس ذلك العقل الذي يجري دائما في الدنيا من أجل أن يكتسب كسب كسب كسب كسب الدنيا فقط، ولكن وراء كل مبنى معنى، فلا بد أن نجمع بين المبنى والمعنى أو لا؟ لا. مسألة تسمية القدرية، فإن قالوا لما سميتمونا قدرية؟ قيل لهم لأنكم تزعمون في أكسابكم أنكم تقدرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم. هؤلاء الذين قيل عنهم القدرية، كثير منا يذهب لأن يقول القدرية مجوس هذه الأمة، كثير من الناس القدرية مجوس هذه الأمة، ولكن القدرية هم الذين قالوا إننا نعمل بقدرة، أطلقوا العنان للقدرة، أطلقوا العنان للقدرة، وقالوا الإنسان لا حد لقدرته، إنسان جبار، جبار هذا الإنسان، يستطيع بقدرته أن يفعل كل شيء. ولذلك يقولون إن عقل الإنسان طاقة، طاقة كبيرة يستطيع أن يفعل بها ما يريد، ولكن القرآن يقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. مهما استخدمت عقلك ومهما عملت بعقلك ومهما وظفت هذا العقل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. نحن دائما علينا أن نعلم أن قدرة الله هي الفاعلة، وأن قدرة الله هي القادرة، وأن قدرة الله هي التي لا تعدلها قدرة. فالإنسان عندما يقول إن قدرتي أنا هي كل شيء ولا علاقة لأي أحد بهذه القدرة، وأنا أستطيع أن أفعل بعقلي وبقدراتي العقلية أن أذهب بعيدا بهذه القدرة وأن أحقق بها إرادة لا حد لها، فإن الموت يحبك، الموت كفى بالموت واعظا، شوف استخدم واعظا، كفى بالموت واعظا، ذلك يصعب عليهم الموت لأنهم خربوا الدنيا، خربوا الآخرة بالدنيا، باعوا الآخرة في الدنيا، لذلك يصعب عليهم أن يخرجوا منها. إن هذا المذهب الأشعري وكأننا نتحدث به الآن في وقته وحينه، فإن هناك حضارة كبيرة ألهت العقل في زمننا هذا وذهبت بالإنسان، تكاد تذهب بالإنسان إلى ما لا تحمد عقبه، وألهت العقل وجعلته إله. ولكن هذه الأمة التي ننتمي إليها والتي خرج منها أبو الحسن الأشعري وازن بين العقل وبين العواطف ليكون إنسانا، إن أكبر مساهمة يمكن أن نقدمها نحن للبشرية عن طريق هذا المنهج الأشعري وأن نقدم لهم حياة تطاق وليس حياة لا تطاق. ينبغي أن لا نستخدم قيد الحيوان وحرية الحيوان، بل نستخدم هداية الله، قيد الله وحرية الله. إن الإنسان عندما ينطلق بحرية الحيوان وهي الموجودة اليوم، عندما يدخل إلى العمل يعمل بقيد الحيوان، ونحن نريده أن يعمل بقيد الله، أن يخلص لله، أن يتوب لله، أن يكون ضميره مع الله، أن ينتج لله، أن ينجح لله، أن يكون إنسانا بحرية الإنسان وقيد الإنسان وليس بحرية الحيوان وقيد الحيوان. فإن الدنيا لم توضع لذلك، وإنما وضعت لكي نعبد الله سبحانه وتعالى فيها. إذن أرأيتم لماذا خرج أبو الحسن الأشعري من حرية العقل إلى حرية الإرادة المكتسبة وجعلها كسبا للإنسان ليبقى دائما مراعيا لله؟ اللهم صل وفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.